بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، هذا السؤال 36 من هذه السلسلة، وهو إجابة لطلب نصيحة من بعض الصادقين المؤمنين من سوريا. يقول، يعني خلاصة السؤال هي كيف أتعامل مع من أختلف معهم من الإخوان والسلفيين؟ وقال في سؤاله، طبعا هو ذكر اسمه ولكني احتطت له فسميته مؤمن آل فرعون بحسب ما ذكر في رسالته. قال: أود نصيحة منك إذا تكرمت علي، فأنا أسعى لتصحيح بعض المفاهيم السائدة في المجتمع والمحيط السوري الذي أنا فيه اليوم. وطيلة هذه السنوات أنا كرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه خوفا على نفسه من الإسلاميين السلفيين والإخوان في بلادي. بماذا تنصحني؟ وشكرا لكم أستاذي الكريم، وشكرا لك أيضا على هذه الرسالة الرقيقة، وشكرا لإشادتك بما قرأته من كتبي. طبعا النصيحة، أول نصيحة هي أن لا تدخل معهم في صراع، أن تتعامل معهم بسلام. أولا، باعتبارهم مسلمين، مهما اختلفت معهم فهناك نقاط كثيرة مشتركة، بل المشترك بينك وبينهم، أو بيني وبينهم وبين جميع المسلمين، كبير جدا. فنحن نؤمن بالله الواحد، ونؤمن بأسماء الله الحسنى، ونؤمن بالملائكة، ونؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالجنة والنار وكل ذلك، والتفاصيل والفرعيات البسيطة هذه لا قيمة لها، ليست شيئا كبيرا أمام ما نؤمن به. كذلك نؤمن بالشعائر التعبدية ونمارسها تقريبا بصورة مشتركة، وكذلك نؤمن بالكثير من القيم الإيمانية. إذن هذه نقاط مشتركة، نحاول المؤمن يحاول دائما أن يبدأ بها في علاقته مع الآخر، كما علمنا الله سبحانه وتعالى في الحوار مع الآخر المخالف تماما، اللي هو أهل الكتاب. الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. نبدأ بالمشتركات، يعني لا نهجم عليهم بما لا يطيقون، ولا نهجم عليهم بما يخالفهم. فإذا جمعتنا اللقاءات أو المجالس، تكون المشتركات هي الأصل. وطبعا حتى إذا كان هناك خلاف في بعض الفرعيات، فالمؤمن قد يعني يترك بعض تلك الفرعيات حرصا على الوحدة الإسلامية، كمثل ما فعل الإمام الشافعي عندما ذهب لمسجد أبي حنيفة وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وترك القنوت رعاية لأصحاب أبي حنيفة. فكذلك أنا، هذا السيد الكريم، إذا ذهبت إلى مسجد مثلا سلفيين ورأيتهم يعني مثل ما يصلون، جلس الاستراحة، أجلس جلس الاستراحة مثل ما يفعلون، يمكنك أن تفعل. طبعا هذه أمور لا ضرر فيها، أمور متعلقة بالعبادات، أمور متعلقة ببعض القيم لا ضرر فيها. وبالتالي يعني ينطلق المؤمن من هذا الأمر، يعني في علاقته مع الآخرين، يعني حتى مع غير المسلمين. إذا جمعك لقاء مع شيوعي، فيتحدث معه عن حقوق العمال، وتحدث معه عن الأشياء المساواة، تتحدث معه عن ظلم البرجوازية وضعف البروليتاريا إلى آخره. هناك مشتركات كثيرة بيننا وبين الشيوعيين، أو بيننا وبين كل جهة. يعني هناك يعني ليس هناك جهة فيها الشر المحض، حتى مع المسيحيين تحدث معه عن المسيح، تحدث معه عن مريم العذراء عليهم السلام، تحدث معه عن القيم التي جاء، وهكذا. إذن هناك مشتركات، يعني حتى في ما يسمى الآن بالتنمية البشرية، وكيفية كسب الأصدقاء، وكيفية النجاح في المعاملات. العاقل هو الذي لا يهجم بالخلاف، بل ينطلق من تلك المشتركات، ومن خلالها يمكن أن يصل إلى كسب ثقة ذلك المخالف، بحيث يستطيع بعد ذلك أن يرى أو ينصح أو يوجه. طبعا هذا السائل الكريم هو لا يريد فقط النجاة لنفسه، يريد النجاة لمجتمعه ومحيطه الذي سيطر عليه هذان التياران. قلنا هذان التياران فيهما، طبعا هم مسلمون، ولكن هناك سلبيات كثيرة جعلتهم جعلتهم يمارسون أمورا تخالف سماحة الدين وتخالف الكثير من القيم الدينية. طبعا أشرت إليها في كتبي في الدين والدجل، كالتكفير وكالعنف وكالتشدد في الدين وكممارسة بعض أمور التي لا تليق بالإسلام. طبعا هذا يعني هذا التعصب وذلك التشدد، طبعا السائل الكريم يريد أن يزيل أو يريد هذه الأمور. طبعا هذا الأمر ليس سهلا، وبالتالي يحتاج فيه إلى زمن. أول شيء كما قلت هو أن لا يصطدم، لأن الصراع يعني إذا دخل الإنسان مرحلة الصراع لن ينتج شيئا. ولذلك أول شيء يركز على المشتركات، يركز على القيم الموحدة بيننا. طبعا بعد ذلك يبدأ، يعني إذا كان له بعض الناس الصادقين المؤمنين الخلص الذين يمكنه أن يثق فيهم، يمكنه أن يوجههم بطرق مختلفة، إما بإعارة كتاب أو بالحديث المباشر أو حتى بوسائل التواصل الاجتماعي. وقد يستعمل الشخص وسائل يعني أسماء مستعارة، حرصا على نفسه يعني، وحرصا على، طبعا لأن الحرص على النفس هنا هو حرص على الدين. الشخص لا يمثل نفسه وإنما يمثل القيم، وبالتالي يصبح إنسان رساليا بحيث يؤدي يعني هذا الإصلاح. وطبعا دوره مع هؤلاء هو الإصلاح، ولا يلغيهم إلغاء تاما، ويحاول الأشياء التي وقعوا فيها، الأخطاء التي وقعوا فيها، أن يقوم بتصحيحها وتصحيح نظرة المجتمع للدين. لأن للأسف كما نرى في الواقع الكثير من الذين انحرفوا عن الدين بسبب تلك التشددات التي يقوم بها السلفيون والإخوان وغيرهم من الحركات الإسلامية. وطبعا ذلك التشدد يعالج بالتصحيح والإصلاح. طبعا إذا كان هذا السيد له قدرة مثلا على الكتابة أو أي شيء، قدرة على الكتابة، على الرسم، على التصوير، على أي شيء، يمكن أن يستعمل كل القدرات، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة في الكلام المباشر، ليست مشافهة، وخاصة مع تقنيات هذه التقنيات الحديثة. فيمكنه أن يمارس الدعوة ويمارس التصحيح بهذه الأمور جميعا. لأن الآن في القديم كانت المؤسسات الإعلامية خاصة بمؤسسات رسمية وكبرى، الآن أصبح كل شخص يمكنه أن ينشئ قناة على اليوتيوب، يمكنه أن ينشئ حسابا في تويتر أو في فيسبوك إلى آخره، ومن خلاله يؤدي رسالته. وطبعا هنا فقط ملاحظة، قال في المجتمع والمحيط الذي أنا فيه اليوم، ليس بالضرورة، طبعا هو يحاول أن يؤدي رسالته في المحيط، ولكن في حال عجزه عن أداء دوره في المحيط، هناك المحيط الإنساني، هناك المحيط الكوني، والعالم الآن يشبه القرية الصغيرة، وبالتالي يمكنه التواصل مع الجهات المختلفة. الغرض هو يعني حتى يحقق قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبالتالي عندما يؤدي دوره سواء في مجتمعه ممن يسمع له أو في المجتمعات الأخرى، سيصل ريع ذلك إلى مجتمعه الذي هو فيه. إذن هذا المؤمن له بعد إنساني، له بعد كوني، ليس فقط بعد وطني، وطبعا يحاول أن يؤدي هذا الغرض، ولكن إن عجز أو لم تكن المرحلة تسمح بأداء ذلك الدور فلا يقعد عن العمل، أن يؤدي دوره في الجهات الأخرى، مثل ما كان يفعل، مثل ما ذكر القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام الذي كان يتحرك ويسير في الأرض، ومثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما لم تسمع له مكة، ذهب إلى الطائف، ذهب إلى أن وجد المجتمع الذي يتقبله. فكذلك يعني هذا السائل، وطبعا حريص على أداء دوره الاجتماعي. أداء هذا الدور كما قلت يبدأ بالمقربين، أول يبدأ بعدم الاصطدام وعدم الصراع، ثم يبدأ بالمقربين، قد يكونوا أقارب، قد لا يكونوا أقارب، فيصحح لهم هذه الصور، إما مباشرة وإما عن طريق هذه الوسائل المختلفة، يعني حتى كتاب، يعني بعض الناس مثلا تعطيه كتاب تقول له تعال انظر هذا الكتاب انتقده مثلا، يعني قد يكون سلفي، قد يكون إخواني، فهو عندما يقرأ الكتاب حتى لو انتقده فتعلق في نفسه بعض الآثار، آثار ذلك الكتاب، وبالتالي قد تحدث فيه تغيير. وطبعا نحن لسنا مطالبين بأن نغير الآخر، نحن مطالبين بأن ندعو الآخر، التغيير لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك دور المؤمن هو البلاغ. أما كيف متى يهتدي ذلك الإنسان، هذه مسألة غيبية، مسألة أخروية، مسألة لله سبحانه وتعالى، ونحن لا نتدخل فيها. وحتى عندما تحصل الهداية المؤمن يتواضع، لا يقول أنا سبب الهداية، الله تعالى هو سبب الهداية، أنا دوري أن أؤدي كلمتي وأؤدي واجبي وأؤدي تكليفي الشرعي، بقي كيف تغير هذا الأمر، هذا لله سبحانه وتعالى. وقد لا يكون لبعض الناس تجده يجادل وهو في الحقيقة لا يجادل ذلك الشخص الذي يحاوله، وإنما يجادل نفسه، وفي الأخير يعني طبعا تبقى تلك الكلمات تؤثر فيه إلى أن يتغير. ولهذا لا نواجه الذي يخالفنا بالعنف ولا بالخروج عن الآداب والأخلاق، لأن ذلك الشخص عندما توصل له رسالتك طبعا هو تبقى تلك الرسالة يعني في ذهنه ويحاول أن يعالجها إلى أن يصل إلى النتيجة. فإذا ما قام الشخص يعني بتصرفات شديدة سيزيل تلك الرسالة وسيرفع تلك الرسالة ولا تؤثر فيه. ولذلك كما ورد في الحديث تسعوا الناس بأخلاقكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم يعني بأخلاقكم، يعني الأخلاق. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بتلك الأخلاق عندما يقول إن يا ربي اهد قومي فإنهم لا يعلمون أو نحو ذلك، كان لها تأثيرها الكبير فيه. طبعا في ذلك الحين لم تظهر ولكن ظهرت بعد ذلك. لذلك يعني المؤمن له أدوار كثيرة يمكن أن يقوم بها في المجتمع، سواء المجتمع القريب أو المجتمع البعيد، المهم أن يعتقد أن هذا واجب عليه وأن هذا جهاد في سبيل الله، وأنه في جبهة يعني مثل الجبهات التي يقف فيها المقاتلون. لأن الإشكال الذي وقع في الأمة هو الذي أحدث الفتن في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي مناطق كثيرة جدا، هو تلك الفهوم المتشددة المنحرفة عن الدين، والتي جعلتهم أدوات ووسائل للغرب للمؤامرات الغربية لضرب أوطانهم إلى آخره. وبالتالي المؤمن يحاول أن يقوم بدوره في هذا المجال، وقلت بأي طريقة أمكن، مع الحرص على نفسه. الحرص على النفس هو حرص على الدين وحرص على الرسالة ما أطاق. طبعا مثل ما فعل مؤمن آل فرعون، لم يكن مؤمن آل فرعون يخاف على نفسه، وإنما كان يحاول أن يؤدي الرسالة وينجح في وصولها إلى أكبر قدر ممكن. وبالتالي ذلك ما جعله أن يكسب ثقة الملأ من قوم فرعون، وفي الوقت المناسب طرح رسالته واستطاع أن يؤثر بها، وذكر وأشاد القرآن الكريم به. هذا المطلوب، الشخص لا يضع نفسه يعني يرمي نفسه في اي متاهه ثم لا يؤدي اي غرض، مثل احيانا في المعارك، في الاستراتيجيه العسكريه احيانا قد يضيعون يعني بعض الجنود، قد يضيعون يخسرون بعض الاشياء البسيطه لانهم تفكير استراتيجي يدعوهم الى الانتصار في محل اكبر، تكتيك هذا لابد منه. فكذلك ما يسمى بهذه الحرب الفكريه والحرب الناعمة نحتاج فيها إلى الذكاء في التعامل مع هؤلاء. طبعا أنا بالنسبة لي عندما أنظر إلى هؤلاء أنظر إليهم مغرر بهم، وأنظر إليهم يعني هكذا هم فهموا الإسلام بنوع، طبعا حتى توجد شيء نفسية العدوانية. أنا قلت حتى أنبه جيدا أني لا أنكر كل شيء، لا من الإخوان ولا من السلفيين ولا من غيره، يعني حتى المسيحيين كما قلت القرآن الكريم يذكر أننا نشترك في إله واحد. أنكر عليهم ذلك التطرف، ذلك التشدد، ذلك العنف، ذلك العقل المغيب في التعامل مع بلادهم. يعني للأسف يعني الإخوان تجده يشيد بقطر وهي دولة يعني ملكية، والقاعدة الأمريكية موجودة فيها ولهم علاقات مع إسرائيل، ومع ذلك يعني يحارب بلاده. إذا كان يحارب بلاده وبدعاوى يوجد أكبر منها في قطر أو في تركيا أو في السعودية وغيرها، وهكذا السلفيين وهكذا غيرهم. طبعا هنا الإشكال. وبالتالي طبعا هذا محل النزاع بيننا وبين هؤلاء. لذلك يعني أنصح هذا السائل الكريم بأن يستمر في بحثه، في مطالعاته، في تثقيف نفسه. إذا كانت له قدرة على أي شيء كما قلنا الآن، الصورة لها دور، الكتابة لها دور إلى آخره، فيقوم بهذا الأمر، ينشر ذلك إما على المحيط القريب منه من أسرته وأقاربه أو من الجماعة الذين يثق فيهم إخوان أو سلفيين، بطريقة يعني يحاول فيها أن يحرص على نفسه بحيث لا يصنف. هؤلاء يصنفون الناس مباشرة حتى لو اضطر إلى بعض الكذب بالضرورة، كما ورد في الحديث إذا قال لك الغلام الساحر، إذا قال لك أهلك كذا فقل حبسني الساحر إلى آخره، معروف هذا الحديث. طبعا هنا ليس حرصا كما قلت على حرصا على الدعوة التي، فيضطر قد يسألونها مثلا ما موقفك من الشيخ البوطي رحمه الله، ما موقفك من الشيخ الغزالي، فهنا لا بأس أن قد يستعمل ذريعة من الذرائع من باب الحرص على نفسه إذا اضطر إلى هذا الأمر. إذن هذا من باب كما قلنا، خاصة الآن العنف في سوريا للأسف يعني قد يطال حتى يصل إلى القتل، ويصل حتى مثل ما حصل في بلادنا قبل فترة قريبة، أيضا تعرضنا لأشياء كثيرة من هذا القبيل يعني. فبالتالي المؤمن يحرص على نفسه لأداء الرسالة، وأداء الرسالة كما قلنا لها صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا. فقط المؤمن يحاول، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من دعاة إلى الحق، الدعاة إلى الخير، الدعاة إلى السلم، الدعاة إلى السماحة، إلى آخره، ويحاول أن ينقذ من استطاع أن ينقذهم من إخوانه. إذن هذه خلاصة نصيحتي، وأشكر السائل الكريم على هذه الثقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنه، وأن نتعاون جميعا في تصحيح أنفس في إصلاح أنفسنا، وفي إصلاح مجتمعاتنا، وأن نقوم بواجبنا في خدمة هذا الدين، وفي أداء الرسالة التي كلفنا بها، والحمد لله رب العالمين.